وبيعرف انه مؤمن، ولذلك يجزم يقول لك انا مؤمن حقا. بس هذا بناء على تعريفه للايمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وانا معه في هذه المساله بيقول لك انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ لانه مفهوم الايمان عنده اوسع، يدخل في الايمان الاعمال الصالحه، وهذا صريح القران: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو الى اخر الايات معروفه. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا انا مؤمن حقا، معناه هو خاشع، هو عن اللغو، هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهاده؟ لا. لكن اللي بيقول ايمان هو بس التصديق بالقلب واقرار اللسان، هو اين هذه؟ يقول انا مؤمن حقا، بل بعضهم قال ايماني كايمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقه جواب لسؤال من سال: هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي؟ بيقول لك لا. ليش؟ لان بتقول انا مؤمنه ان شاء الله، هي بتشك في ايمانها، هي ما بتشك في ايمانها، بتشك في الايمان بمفهوم العمل الصالح مش بالايمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الاحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، الى ان جاء رجل معروف عند الاحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسيره بالسعود، هذا ابو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين، لأنه بيزعموا أنه كانوا الجن يجوا يستفتوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق: هل يجوز للحنفي يتزوج بشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا ولا هذاك. قال: نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن، وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب ابي حنيفه، لا عقيده ولا فقها. المذاهب الاخرى، المذاهب الاخرى اذا سمحت لكمل الكلمه، في حاشيه ابن عابدين: اذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل. سيدي بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي طبعا، في مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت عنوان الأتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية، صحيح الشرح في العلامة علي حيدر شرحها، يقول انه الاحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، وانما اخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى اللي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالكي. نعم. هذا بارك الله فيك. المذهب الحنفي كانوا يعني هو ماخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الاخرى. يعني اخذوا عرفت شيئا وفلسفت شيئا. نعم. انت تتكلم عن المجلي. المجلي. احكام المجلي احكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك. معاملات. احسنت في التعبير. المعاملات انا اعرف عن هذا عن المجلي هذه، لكن هل الاسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا.